بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. طيب، اللعان كما دل عليه القرآن والسنة والإجماع سببه أن الرجل يتهم امرأته بالزنا، فحينئذ إذا رماها بالزنا فهي بين أحد أمور، انتبهوا لهذا لأنه سيحصل بعده سؤال، وإنما جزأت الدرس بين أمس واليوم للأهمية. الآن لو أن رجلا قذف امرأته بالزنا، ماذا نطالبه؟ رجل قذف امرأته بالزنا بماذا يطالب؟ بأربعة شهود، بالبينة. بالبينة، قبل البينة لو أن رجلا قذف امرأته بالزنا قلنا لها أحق ما قال؟ قالت صدق. ما العمل؟ هل نحتاج إلى لعان؟ رجل قذف امرأته بالزنا فسألها القاضي عن تلك التهمة قالت صدق، فهل نطالب الزوج بشيء؟ الجواب لا، وإنما نقيم عليها الحد. لو قالت كذب والله أنا بريئة براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فهل نجلده أم نرجمه؟ نعم صاحب الحبشة، ها؟ نلعنه بلعنة الله. لا، الآن رجل قذف امرأته بالزنا فكذبته، فماذا نصنع به؟ أنجلده أم نرجمه أم نلعنه كما قال؟ نطلب منه أن يلعن. أولا نقول له: هل عندك شهود على ما تقول؟ هل عندك بينة؟ والبينة أن يأتي بأربعة شهود، غيره هو مدعي، يأتي بأربعة شهود عدول ذكور، ما ينفع أربع نسوان، أربع شهود رجال، هذا الباب باب الرجال، أربع شهود رجال عدول يتفقون في الزمان والمكان والفاعل والمفعول بها وصفة الفعل، إن اختلفوا في واحد من هذا جلدناهم. طيب، إذا قال ما عندي بينة، أنا ندي لكم أربع شهود لعندي البيت، ما عندي بينة، أنا رجعت البيت رأيت الرجل عليها وهي لا زالت مستمرة على الإنكار، فما العمل؟ نقيم عليه الحد. ما عنده بينة، يقول والله إنها زنت. طيب معك بينة؟ قال من أين أتيكم بينة؟ عندي في البيت آتي بينة، أنا راجع إلى البيت آمن مطمئن إلا وأرى رجل مع امرأتي على الفراش، فما العمل؟ نجلده ثمان جلد، إنا لله وإنا راجعون. نعم، هنا نقول له لاعن لتبرأ من الحد، إما أن تلاعن وإما أن نجلدك، إما أن تلاعن يشهد أربع شهادات بالله إنها زنت وإنه من الصادقين في ذلك، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن قال لا أنا ما ألعن ما أحلف، لأن اللعان شهادات مقرونة بأيمان، اللعان كما يقول ابن القيم وغيره شهادات مقرونة بأيمان، أشهد بالله أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه. أبى أن يلاعن، علمنا أنه كاذب، نجلده. طيب لاعن إذا حلف أربع شهادات بالله إنها زانية، ما العمل؟ ماذا نفعل بها؟ بعد اللعان نقول لها الآن تقري، قالت كذاب، قلنا لاعني، اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. قالت أبدا ما ألاعن ولا أحلف ولا أشهد. ما العمل يا وضح؟ ها؟ إيش الدليل؟ من يعرف الدليل؟ عبد القادر؟ من القرآن يا عبد القادر، من القرآن يا عبد القادر، إن لم تلاعن يقام عليه الحد. سورة النور كم فيها؟ كم الآيات في سورة النور؟ هات لنا الآية. شوف المطلوب دليل على أنها إن لم تلاعن أقيم عليها الحد. عندك أحسنت يا شيخ يمين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، يعني معناه إن لم تشهد إن لم تلاعن ما يندفع عنها العذاب، يقام عليها الحد. هذا عليه جمهور العلماء. أبو حنيفة يقول لا، إذا أبت أن تلاعن بيت خالها، إيش معنى بيت خالها؟ الحبس، حتى تموت أو تلاعن، سجن مؤبد أو تلاعن. لكن الجمهور قالوا لا، إذا لاعن الزوج قلنا لها لاعني أو يقام عليك الحد، لأن الله تعالى يقول ويدرأ عنها العذاب، والعذاب المقصود به الرجم، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالجمهور على أنه إن لم تلاعن يقام عليها الحد. الدليل ويدرع عنها العذاب أن تشهد، يعني ما يندفع عنها الرجم إلا إذا شهدت، وهو اللعان، لأن اللعان شهادات مقرونة بإيش؟ بأيمان، شهادات مقرونة بأيمان. طيب إذن الآن أنت قاض، جاءت امرأة إليك أو جاء رجل إليك وادعى أن امرأته زنت، إيش تفعل؟ نريد واحدا يدرج بنا في هذه المسألة. أنت قاض، لكن طيب قم يا أخانا لفيت من أجل يسمعون وينظرون. الآن جاء رجل إليك وادعى أن امرأته زنت، كيف تقول له؟ هذه أحسنت، هذه أول خطوة. ما نقول له إيش البينة؟ شخص جاء قال لك فلان عنده 100,000، يا فلان هذا يقول عنده لك 100,000، عندك له 100,000، إيش تقول؟ قال صحيح، قلنا سلم. كيف صحيح وما تسلم؟ لو قال كذاب قلنا إذا نرجع إلى هذا المدعي، قلنا وين البينة؟ أين البينة؟ طيب إذا نستدعي المرأة ونقول لها الرجل زوجك يقول كذا وكذا، إن قالت صدق أقمنا عليها الحد، إلا أن تدعي شبهة تقول صدق لكن مكره إصابة جاءوا في البيت، ولا الذي رآه من الجن جني، واسأله من أين خرج؟ افتتح الباب خرج من الطاقة، وإحنا في الدور 24. المهم أن لو ادعت شبهة مقبولة، ادعت شبهة مقبولة فذاك، أما يعني ما تدعي شيئا فيقام عليها الحد. إذا أنكرت نرجع حينئذ إلى من؟ نطلب منه البينة. يقول أنا أحلف، أنا أقسم بالله أنها زنت، نقبل؟ لا، هو نقول له إيش البينة؟ قال أقسم بالله أنها زنت، يا ناس امرأتي، أنا ألطخ عرضي، أنا أتهم أولادي، أنا أجر سمعة سيئة إلى نفسي، اتقوا الله. وبكى. إيش تفعل معه؟ أقول لك يبكي، ينزلها أربع بأربع، ما فيش. قل له بكي ولا ما تبكي؟ قل لك هات بينة، هات بينة. قل لك إيش البينة؟ قلنا أربع شهود عدول، رجال يتفقون في الزمان والمكان والفاعل والمفعول به وصفة الفعل. طيب، قال ما عندي شهود. نعم، قلنا لو لعن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أنها زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. بعد أن شهد سلم ظهره، إن لم يشهد نجلده 8 جلدة. قل أنت قاذف يجلد. طيب، بعد ما شهد هو نتوجه للمرأة، نجلدها، نرجمها، نقول له أولا الرجل قد شهد لعن نفسه، عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة، تقري؟ قالت كذاب. أما لو أقرت فالأمر واضح، كذبته. قلنا الآن لا مخرج لك عند الجمهور، عند الجمهور شافعية وحنابلة ومالكية، من الحد إلا أن تلعني، تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن لم تشهد عند الجمهور يقام عليها الحد، وعند أبي حنيفة تسجن حتى الموت، أو تتراجع بعد 2-3-4 وتلعن. طيب، شهدت الأربع شهادات، ماذا نعمل؟ نقول لهم خلاص روحوا، فرقة مؤبدة. طيب، بارك الله فيك، اللعان بعد اللعان الفرقة مؤبدة، ما يرجع لها، حتى لو تراجعوا لو أكذبوا أنفسهم فرقة مؤبدة، يفرق بينهما فرقة مؤبدة ما تحل حتى بعد زوج، فرقة مؤبدة بعد اللعان، بعد اللعان فرقة مؤبدة. طيب، سؤال، لو أن امرأة، قم يا بندر، امرأة قالت إن زوجها زنى، روحت من بيت أهلها إلى البيت إلا وجدتهم عمراء على الفراش، نسأل الزوج، نقول له زوجتك تقول كذا وكذا، قال أعوذ بالله كذبت علي والله، انتبه في كمين. أيوه، كيف الزوجة الآن؟ يعني سألنا الزوج، الزوج كذب، قال كذبت، إيش نفعل الآن؟ ليش بعد الكمين رجعت من أول؟ الآن يعني المرأة لما رجعت ادعت أن زوجها كان معه امرأة وزنى، القاضي استدعاه قال كاذبة، إيش الخطوة التي بعدها؟ ها؟ طيب، إيش نفعل؟ أنت الآن قاضي، الرجل قال كذابة، إيش تفعل؟ ولا تفعل شيء، تقول لهم خلاص روحوا، خرجوا من عندي، خرجت نفوسكم، شغلتم القضاء وأفسدتم العدالة، روحوا هكذا. طيب، يعني ايش تقول لهم بعد القضية هذه؟ دخلهم الاثنين السجن. طيب، افصلها، انت الان قاضي، ايش تفعل معها؟ طيب، ايش ستفعل؟ الرجل الان يقول شوف هذه اتهمتني بالزنا، شوف انت قاضي مسؤول امام الله، خارجنا، القضيه الان في يد العداله، ايش تقول له؟ قل له خلاص تعوذ من الشيطان، عفى الله عما سلف، يروح. اجلس يا بندر، انت معزول من القضاء، قم. طيب، من حيث وصل بندر، المرأة الآن ما عندها، يعني سألنا الرجل، الرجل قال كاذبة، ايش يفعل القاضي؟ يطالب المرأة بأربعة شهود عدول فيما ادعته على زوجها، قل لها الآن البينة، لأنها مدعية، قالت ما عندي بينة، لكن والله إنه زنى، أقسم بالله العظيم فعل الله بي وفعل، تبكي ما فيش عندها بينة، قالت لاعنة، ها؟ تقول لك ليش؟ يعني عرضي مباح وهو عرضه يعني مش مباح، هي زوجة وهو زوج، ايش الدليل؟ ماذا قال الله؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن طيب أحسنت، إذن المرأة نقول لها إن كذبها الزوج البينة، قالت ما عندي بينة، قلنا إذن الحد، قالت لعان، قلنا لا، إنما يكون اللعان إذا كان القذف من جهة الزوج، لأنه ما أحد يرضى أن يلطخ عرضه فراشه، بخلاف المرأة عندها الأمر سهل، تتهمه تخلص منه، لا، فالله عز وجل إنما جعل اللعان فيما إذا قذف الرجل امرأته. كما أن، طيب سؤال ثالث، عند من يا عبد البراء يا بندر؟ دور وضح، وين وضح؟ أين وضح صغير؟ قال سليمان معوضة. بندر أحال عليك، لو أن امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي، ليش؟ أولا إذا قالت أنت عليك ظهر أمي ترتب عليه شيء؟ أمها، هل يعني مثل ما تقول أنت علي مثل أبي؟ يعني شوف، أولا إذا قالت أنت علي، المرأة تقول أنت علي كأمي، إيش في مثل هذا؟ أنت علي كأمي، ليش أمها يمكن أن تأتيها؟ بخلاف ما لو قالت أنت علي كأبي كأخي كعمي إلى آخره، هنا هذا لغو، لكن لو قالت له أنت علي كأبي أو كابني أو كأخي فما الحكم يا بندر؟ يقول الله أعلم. شوف واحد ثاني، وين حاتم؟ نعم عندك، ها؟ ليش؟ ايش فيها؟ ماذا قال الله؟ والذين يظاهرون منكم من نسائهم، الظهار لا يكون إلا من الزوج خلافا للحنفية. شوف الحنفية طالعين لنا في أكثر المسائل، خلافا للحنفية، الحنفية يقولون يمكن أن تظاهر المرأة من زوجها يترتب عليه الظهار، كفارة الظهار. جمهور العلماء يقولون لا يكون الظهار إلا من الزوج كما هو ظاهر القرآن. طيب، فإذا ظاهرت المرأة من زوجها فما الحكم؟ ما الحكم؟ ها؟ ما قالت أنت علي كأبي؟ يعني نعاقبها، نأمرها بالتوبة، لغو؟ أتوب إلى الله. طيب من عنده جواب؟ محمد عند من؟ عند من من العلماء؟ يقول عليها كفارة يمين. قلت له عند من من العلماء أيها المصحح له؟ عند من؟ من قال بهذا؟ ها؟ طيب من قال بهذا من أهل العلم؟ الله أعلم. نعم شافعية. بلادكم شوافع؟ أيها الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون المرأة إذا ظاهرت من زوجها عليها كفارة يمين. الحنفية يقولون هي مثل الرجل. والصحيح قول الجمهور. الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الظهار ما يكون إلا من الرجل لامرأته. فإذا ظاهر من جاريته نصر من جاريته عبد الرحمن ما عليه شيء كيف الجواب هذا يا عبد الرحمن؟ ظاهر من زوجته ماذا عليه؟ نصف. أقول لك ظاهر من جاريته أنت قلت عليه نصف. نصف إيش؟ هو المظاهر إيش ذنبها؟ قال لها أنت علي كظهر أمي. ها؟ إيش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ نعم عليه قال عليه كفارة الظهار. لماذا؟ لأنها ليست بزوجة. ليس عليه كفارة الظهار هذه جارية أما ليست بزوجة. والله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم لكن تزوج جارية. نعم إذا كانت زوجة هذه الجارية نعم أما ملك يمين لا. طيب الآن نقرأ كلام المؤلف وانتبهوا لنا من من. فإذا يعني ظاهر منها وقال لها أنت علي مثل أمي فعند الجمهور على كفارة يمين. كفارة يمين إلا هو هذا الذي الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى وكذلك التفريق بين من قذف زوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته. يعني ليش اللعان وليش يقذفها إذا رأى معها أحد؟ قال لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد. حملت ستأتي بولد ينسب إليه ميراث واسم ومحرمية وأشياء أخرى بخلاف المرأة تنفي ماذا إذا لعنت إذا اتهمت زوجها. لكن هو من أجل الفراش أفسدت عليه فراشه أفسدت عليه نفسها وأدخلت في نسبه من ليس منه وفي الميراث وفي المحرمية أشياء كثير. قال لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد إذا كانت حامل لعنها ونفى الولد قال أشهد بالله أنها زنت والذي في بطنها ليس مني خلاص لا ينسب إليه يكون ابن من؟ ابن القاضي ابن الدولة ابن أمه ينسب إليها فلان ابن فاطمة بنت علي بن زيد بن فلان اليمني وما أشبه ذلك. قال لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه يعني لأنه سيعير بها يا زوج كذا. قال وبين رميه لغيرها، يعني لو رمى امرأة أخرى أي امرأة ثانية ما في لعان، البينة ولا الحد. قال فلا ينفع فيه اللعان، أي لو رمى امرأة غير الزوجة. طيب يقول هل يجوز زيارة النساء للقبور فيما بعد الدفن للدعاء للميت بشرط الالتزام بالأحكام الشرعية وترك التبرج والنياحة وغير ذلك من البدع والمعاصي أم لا؟ المسألة فيها قولان، الجمهور على الجواز بالشروط المذكورة ويستدلون بحديث عائشة عند مسلم، والقول الثاني وهو الصحيح عدم الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. والجواب عن حديث عائشة أنها لما قالت أرأيت إذا أتيت القبور ماذا أقول، أي إذا مرت، تكون إذا مرت تسلم قولي السلام عليكم أهل الديار، فإذا مرت المرأة على القبور دعت. أما أن تتقصد زيارة المقبرة ما تذهب لا لزيارة أبيها ولا زوجها ولا ابنها ولا أخيها ولا أختها ولا أقاربها. والعلماء يقولون غاية ما في مخالفة قول الجمهور، يعني إذا قلنا بخلاف قول الجمهور ومنعناها من الزيارة، أنها منعت من شيء مستحب، وغاية ما في ذهابها إلى المقبرة على القول الثاني أنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لعن الله زوارات القبور، يعني غاية ما فيه لو منعناها تركت مستحبا، أما على القول الثاني فعلت كبيرة من الكبائر. ويقال لها إن كان المقصود الدعاء ادعي له من البيت ويصل الدعاء، فإن الميت ينتفع بالدعاء، ولا يشترط أنه لابد يكون ما ينتفع بالدعاء إلا ذا كان فوق القبر، تدعو له المرأة وقريبته وأمه وزوجته وابنته من بعد، وينفعه الله عز وجل بالدعاء، تتصدق عنه، يقضى دينه وما أشبه ذلك، لأن المرأة موضع فتنة والقبور موضع عظة وعبرة وتذكر الآخرة، تدخل المقبرة وهي مليئة بالنساء، كيف وأن دخلت ترقى قلبك ولا تقسي قلبك؟ ثم هل النساء سيلتزمن، إذا كانت هذه تلتزم هل النساء يلتزمن بهذا؟ الذي تأتي وتبكي تعال شوف أولادك إيش فعلوا، تعال شوف أبوك إيش فعل، تعال شوف إخوانك إيش فعلوا بنا وخرجونا من البيت طلعونا ونزلونا وما أشبه ذلك، والتي تأتي ربما لأشياء أخرى، والذي يأتي برود وزهور وضعها على القبر وهذا أمر منكر محدث، ما ينتفع الميت لا برود ولا زهور ولا بحبوب ولا بتجصيص القبر ولا بالبناء عليه، فضلا عن أن تلتقط الصور عند القبور أو يوضع على القبر صورة الميت، أو يوضع على القبر صورة الميت، تدخل كلها صور وهم مخزنين، الشهيد فلان والشهيد فلان والشهيد فلان، واحد دخل مقبرة هكذا والصور كلها وهم محشمين وريحهم عادة الذي يدخل على المقيل في الديوان في عند أصحاب الجبال يعني يقول لهم وريحهم، قالوا وهم فرأوا هكذا قالوا وريحهم. فالمهم أن مثل هذا أمر منكر، مثل هذا أمر منكر. فعلى كل حال القول الراجح وهو خلاف قول الجمهور أنه لا يشرع للمرأة زيارة القبور. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.